المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من القاهرة، باعثتها إحدى أخواتنا من هناك، تقول أم آسيا، تقول أختنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير، هكذا كتبت شيخ صالح، أن تسير مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. السؤال: إذا كان السفر إلى بلد ما يأخذ قديما يوما وليلة وحديثا بضع ساعات، فهل يجوز للمرأة أن تسافر إليه بدون محرم لها، وخاصة إذا كان هذا السفر لأجل طلب العلم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله سيد الأنام قائد الغر المحجلين نبينا محمد، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وفي بعض رواية الحديث أن تسافر بدون ذكر اليوم والليلة، وفي بعضها ثلاث. فدلت هذه الألفاظ المتنوعة متعددة، نعم نعم، أن المقصود جنس السفر لا المدة الزمنية حيث هي، فما سمي سفرا وما كانت المرأة فيه راكبة السفر فلا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، وما كان يطوى من المسافات في قديم الزمان في يوم وليلة لا يحتاج إلى ساعة في هذا الزمن. فإن العادة أن المحملات والقوافل تسير مقدار 70 كيلا في يومين، وهذه المسافة الآن لا تحتاج لأكثر من ساعة بل أقل، هذا إذا كان على الأرض. وما كان يقطع في الزمن القديم بشهر أو أكثر لا يحتاج إلى في وسائل النقل الجديدة لساعة، فها هو المسافر من شرق المملكة العربية السعودية من حدود الخليج إلى مكة شرفها الله وصانها وحفظها وحفظ بلاد الإسلام. يحتاج في الزمن القديم إذا كان السير متواصلا لأكثر من شهر، وإذا كانت قوافل محملة يحتاج لقرابة شهرين، وهو لا يحتاج لأكثر من ساعة وربع الساعة في الطائرة. والمسافات من مكة المكرمة إلى أقصى بلاد المغرب الإسلامي لا تحتاج لأكثر من 3 ساعات، وكانت تحتاج إلى أشهر في الزمن القديم. إذن ليست المسألة مسألة المدة الزمنية، وإنما هي مدة السفر وحاجة المرأة إلى قيم وأمن المرأة على نفسها، فلا يحل لها أن تسافر إلا في ضرورة، وبغير الضرورة لا بد لها من محرم. والضرورة كأن تكون المرأة في بلد لا قيم معها، كأن يموت زوجها أو أخوها ونحو ذلك، وهو في بلاد لا أحد لها بها، تريد أن تسافر إلى بلادها وذويها، يجوز لها أن تسافر مع غير محرم، لأن بقاءها في أرض لا أهل لها ولا ناصر أخطر من سفرها ساعة أو ساعات وإذا هي في بلادها وأهلها. ومجرد الدراسة لا يبيح السفر للمرأة بغير محرم، لا سيما والعادة أن الذاهبات للدراسة من الشباب اللواتي يطمع بهن ويغرر بهن، ولا شيء كالتزام أحكام الإسلام حفظا للمرأة وحفظا للمجتمع وصيانة للأمة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له فرقانا، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، الذين يحكمون العقول أو يحكمون المدرسة العقلية كما يسمونها في تفسير النصوص الشرعية، ما هو قولكم لهم يحفظكم الله؟ لا يجوز للمسلم، أما غير المسلم فلا يفكر بالحل والتحريم. طيب. لا يحل للمرء المسلم، المسلم الرجل أو امرأة، نعم، أن يجعل العادات والمألوفات عند الناس والأعراف المعاصرة مهيمنة على النصوص الشرعية. طيب. وموضحة معانيها ومبانيها. ولا يجوز أن تكون عادات أهل العصر وتساهلهم وجرأتهم على نبذ القيم والأخلاق، لا يجوز أن تكون هذه الأمور مهيمنة على شرع الله جل وعلا وعلى ما أحل وما حرم. وليتق الله كل مسلم إذا جاءه أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فالذي عليه السمع والطاعة. طيب. أن يقول سمعنا وأطعنا، ولا يحل أن يقول لا أخشى، الأمور تغيرت، المقاصد تيسرت، الإكراه انتفى، نحن لا نزال نسمع ونقرأ حوادث الاغتصاب في بلاد لا تمنع الاتصال الجنسي كما يقال إذا كان بالتراضي، ومع ذلك نسمع الاغتصاب في أقصى بلاد الغرب. والمرأة مطمع، المرأة مطمع، نعم، كما أن المرأة أيضا تخدع، كما يقول ذاك خدعوها بقولهم حسناء والنساء يغرهن الثناء. فإذا قدم المرء طاعة الله وأخذ بالحيطة والحذر أمن العثار في طريق حياته، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هناك من يقول شيخ صالح، ولعلكم سمعتم أيضا، أن السفر بالطائرة مأمون، أن السفر بالقطار مأمون، فالرحلة مأمونة وما أشبه ذلك، هل من تعليق أحفظكم الله؟ هل الطائرة إذا أقلعت من مكان الإقلاع يكون مستحيلا أن تهبط في غير مقصدها؟ أليست الحوادث معروفة؟ تارة تكون الأجواء في البلد المقصود غير قابلة لهبوط الطائرة، نعم، وأخرى تصاب الطائرة بما يقتضي هبوطها في غير مقصدها، نعم، وقد يكون المستقبل للمرأة في محطة القدوم، نعم، قد عاقه ما يمنعه استقبالها، نعم، فتنزل في مطار لا مستقبل لها فيه، لعل قائلا يقول ألا يجوز أن يموت مرافقها؟ ألا يجوز أن يصاب بما يمنعه من القيام عليها؟ فيقال إذا بذل الإنسان الوسعى وأخذ بالحيطة وجاءت أمور وراء ذلك فليس له تدبير. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا فتقول: هل يجوز لي السكن في بيت الطالبات؟ يجوز السكن في بيت الطالبات المأمون من دخول الرجال إليه، الذي تتوفر فيه الصيانة والحماية، وقد يكون في بعض الأحوال آمن من البيت الذي ليس فيه أحد معها. ولا شك أن نساء كثيرات يسكن في بيوت لا يسكن معهن فيه أحد، ما كل امرأة لها زوج ولا كل امرأة لها أب أو أخ. كم في القرى والمدن من نساء عدمنا الرجال، إما أن لا تكون ذات أخ ولا عم ولا أب ولا زوج وهي فتاة شابة، كم وكم لله. فإذا سكنت الطالبة مع طالبات توفرت لهن أسباب الحفظ والحشمة فلا حرج في ذلك. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من عمان في المملكة الأردنية الهاشمية المستمع محمد علقم يقول: أود أن أسأل السؤال التالي: هل تربية اللحية سنة أم فرض؟ وما هي عقوبة تاركها أو الذي يحلقها؟ جزاكم الله خيرا. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والأصل في أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه أن تأخذ أحكامها، والمقرر في علم الأصول أن النهي يقتضي التحريم وأن الأمر للوجوب. فإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر فقد وجب على الناس أن يمتثلوا أمره، إلا إذا صاحب الأمر ما يقتضي صرفه عن الوجوب. كذلك إذا نهى صلى الله عليه وسلم عن شيء حرم على المسلمين إتيانه، إلا إذا صاحب النهي ما يقتضي صرفه عن التحريم. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحية وتوفيرها، وهذا الأمر لا استثناء فيه، لأنه لا حاجة تدعو لمخالفته ولا ضرورة تلجو لعدم القيام به. فتركه فيه استهتار بأوامر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أما من قصد الاستهتار بأوامره صلى الله عليه وسلم فإنه يخرج من الإسلام. وأما من ارتكب المعصية وبوده لو لم يرتكب، لكن مجاراة الناس ومشابهتهم حملته على ذلك مع أسفه وأسى، فهو ارتكب معصية ويقال عسى الله أن يعفو، فالله عفو كريم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى أخواتنا رمزت لاسمها بالحروف ألف ميم تقول: عندما يمر أحد أمام المصلي يقولون له: لقد قطعت صلاته، أو لقد قطعت صلاتي. ما الذي يقصد به هذا اللفظ؟ هل يقطع الصلاة وهل يعيدها وتكون باطلة حينئذ، أم ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ الصلاة لا يقطعها مرور إنسان على الصحيح من كلام العلماء. ورد في الحديث أن المرأة تقطع الصلاة إذا مرت بين موضع سجود الإنسان وموضع قدميه، لكن الصحيح عدم قطع الصلاة. مما لا شك فيه أنه يحرم على الرجل والمرأة المرور بين يدي مصلي، والمقصود بين يديه بين موضع سجوده أو سترته إذا كانت عند موضع سجوده وبين موقفه. وإذا صلى الإنسان إلى غير سترة ومر إنسان أمامه بما يقدر بأربعة أذرع أو أكثر أو أقل بعيدا عن موضع سجوده، لا يقال بطلت صلاته، ولا يقال أيضا لذلك المار لا تمر. لا شك أنه يحسن بمن أراد المرور أن يبتعد عن المرور أمام المصلي ولو كان بعيدا عن موضع سجوده، لكنه إذا كان بعيدا بعدا معتبرا بالبعد فلا شيء. ويحسن بالمصلي أن يضع سترة ما قدر على ذلك، ويحسن أن تكون السترة قريبة من موضع سجوده، ثم عليه أن يمنع من يمر رجل أو امرأة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له. قيل لأبي هريرة: 40 سنة؟ قال: أبيت. قيل: 40 شهرا؟ قال: أبيت. يعني أنه سمع 40 ولم يحفظ هل هي 40 سنة أو غير ذلك. يكفي لو كانت 40 دقيقة، نعم لكانت عذابا على الذي يقف، لا سيما ولا يتوقع أن يقصد بها 40 دقيقة. فالمرور بين يدي المصلي حرام، والمصلي مأمور بأن يدفع من يمر بين يديه، وإذا أبى إلا المرور أن يقاتله، وليس معناها أن يقاتله يقتله، وإنما أن يدافع ورب المضاربة. وأخبر أن ذلك المغالب شيطان، لأنه لو لم يكن شيطان لاستجاب لرد المصلي. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها استنكار ما قيل من قطع المرأة الصلاة، قالت: سويتون بالحمر والكلاب؟ لأن الحديث جاء فيه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. لكن أهل العلم تكلموا على هذا المعنى، ووسط الكلام عليه صاحب فتح الباري في شرح البخاري، نعم، وما لا إلى ترجيح أن الصلاة لا تبطل. الحمد لله الحمد لله. حتى بمرور المرأة؟ لا بمرور المرأة ولا بالحمار نحو ذلك، الحمد لله. إلا أنه ينبغي الاحتياط، طيب، والامتناع من العاقل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: أحيانا يستيقظ النائم ويجد ضوء الشمس قد بدأ يملأ الدنيا، وقد لا تكون الشمس طلعت في ذلك الوقت، فهل له أن يصلي؟ وهل الوقت المنهي عنه هو وقت طلوع الشمس ذاتها أم ظهور ضوئها؟ أفتونا مأجورين. الوقت الذي هو وقت نهي إنما هو وقت بزوغ الشمس، خروج حاجبها. وأما النور الذي يشع أمام الشمس فلا تمتنع فيه الصلاة. ثم إذا استيقظ الإنسان من نومه فليبادر ولو أن يصلي ركعة قبل خروج الشمس، وإذا كانت طلعت يتوضأ، وإذا بها قد ارتفعت قيد رمح وزال المحذور، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المرأة التي نظرها ضعيف هل يجوز لها أن تنتقب عند أداء العمرة أو الحج؟ ونحن نعلم أن النساء كن يكشفن وجوههن في الحج وإذا مر الرجال تغطين، والنساء لا يمكن أن يكشفن وجوههن في هذا العصر لكثرة الرجال من حولهن، فهي تخشى أن تفتنهم فتأثم. افتونا أثابكم الله. جزاها الله خيرا وأكثر من النساء الصالحات العفيفات التقيات. كم وكم لله من مؤمنات يخشين الله جل وعلا ويتقيدن بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكم من نساء غافلات أو متغافلات. فنسأل الله أن يجازي المحسنات بالإحسان إحسانا، وأن يرحمنا برحمته الواسعة. ينبغي للمرأة الحاجة أو المعتمرة أن تسدر الخمار على وجهها، لأنه في هذا الزمن يتعذر أن تكون في موقف لا رجال فيه، وبخاصة في حال الطواف والسعي والمواقف في أيام الحج في منى ومزدلفة وعرفات. ترسل خمارها على وجهها، أما النقاب فقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وما نهى عنه لا يتعذر الاستغناء عنه، فإن الشارع ما حرم شيئا إلا وبإمكان البشر أن يتجنبوه، ولا أوجب أمرا إلا ولا حرج على الناس إذا التزموه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جيزان، باعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول: أختكم في الله أم عبد الرحمن، أختنا لها جمع من القضايا، في إحداها تقول: أنا امرأة أريد أن أزهد في الحياة، فما هي الشروط أو الأشياء التي يجب علي أن أفعلها لكي أكون زاهدة في الحياة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أعظم الزهد وأجله الزهد بما حرم الله، والاعتدال في طلب ما أحل الله، فهذا هو الزهد الكريم. الحياة لا ينبغي للمرء أن يزهد فيها، فإنها مزرعة الآخرة وهي وسيلة السعادة في الآخرة، فمن استغلها بطاعة الله وعمرها بالأعمال الصالحة بأداء الفرائض والإكثار من نوافل الطاعات فنعم المطية تلك المطية، ونعم الوسيلة اتخذها لسعادته. لا ينبغي للمرء أن يزهد بالحياة، ما كان على خير وإن كان على شر فينبغي أن لا يزهد في الحياة، لأن الموت يحول بينه وبين التوبة. أما ما حرم الله فيجب أن يزهد المرء فيه. أفضل الزهد الزهد بما حرم الله، ثم ترك بعض المباحات التي لا تدعو الضرورة إليها، والبعد عما يقرب المرأة من المشتبهات، لحديث: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: والدي رجل سريع الغضب ودائما يغضب من أبسط الأسباب، وعندما يغضب يقول لنا ألفاظا لا أريد ذكرها الآن، ويعلم الله أننا لا نريد إغضابه ولا نريد عقوقه، ولكنه هكذا من يوم عرفنا. سؤالي: هل دعوة أبي علينا عندما يغضب مستجابة؟ وهل يقع علينا غضب الله؟ وهل علينا ذنب عندما نقوم بالكلام معه في حقوقنا؟ نرجو أن تفيدونا جزاكم الله خيرا. أما إذا أثرتموه ليغضب ودعا عليكم غير ظالم، فإنه يخشى أن يستجاب دعاؤه. ينبغي أن تأخذوا بالأسباب الواقية، بأن لا تطالبوه بأمور تشق عليه، وأن تختاروا أوقات راحة نفسه في طلب ما لا يشق عليه، وأن ترفقوا به ما دام هكذا هو وأنتم أولاده، تعرفون ظروفه وأحواله، وتعرفون مدى تأثره من أمور وتحمله لأخر. ينبغي أن تتجنبوا بقدر الإمكان ما يشق عليه أن يتحمله، وإذا غضب أن تسترضوه، لست بالمناقشة والمجادلة بل بالاستعطاف والاسترحام والطلب العفو، وتدعون الله له، وقد يكون ما عنده من صلف وتأثر وغضب قد يكون إذا احتسبتم من أسباب حسناتكم وثوابكم، وذلك بالصبر على ما يحصل منه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا تقول أيضا، أختي تقول هي وزوجها بالمدينة وأهل زوجها في الريف، وهي تذهب معه لزيارتهم، ولكن لديها مشكلة، وهي أن بيوتهم مكشوفة وتقع بعض المقابلة مع إخوته، وذلك ليس عمدا وإنما بالصدفة، وهي تحاول قدر استطاعتها الابتعاد عنهم. سؤالها: هل عليها ذنب في ذلك؟ وماذا عليها أن تفعل؟ وجهوها جزاكم الله خيرا. ينبغي أن تأخذ بالحجاب، ويبدو لي أنهم في ريف اعتادوا عادات ويشق عليهم تركها، ينبغي أن يتعودوا وأن يألفوا منها الالتزام بآداب الحشمة والحجاب، ثم لا حرج عليها فيما لم تقصده ولم يقصد، فنظر الفجاءة لا يؤاخذ به الناظر ولا من نظر إليه، وإنما المؤاخذة على قصد النظر المحرم وعلى التعرض المقصود من المرأة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الطائف يقول: العبد الفقير لعفو ربه أبو عبد الله. أبو عبد الله يقول: لقد أذنبت ذنبا عظيما، وهو أنني عصيت والدي، وكان رجلا كبيرا في السن، وكنت لا أطيعه، بل إنني أحيانا أعاقبه على بعض أفعاله، حيث أنه كان مريضا، فهل لي من توبة؟ علما بأنني أصبحت أصلي وأحافظ على الصلاة، ولكن إلى الآن لم أحس أو أشعر بأنني مرتاح، فبماذا تنصحونني؟ يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم، إلى آخر الآيات. فالتوبة إلى الله جل وعلا والإنابة والندم على ما حصل من ذنوب وكثرة الاستغفار من أعظم ما يحط الذنوب على المرء. وما قد حصل منك على أبيك أكثر من الدعاء له والإحسان إلى من كان يحب الإحسان إليه، وأحسن الصلة للرحم التي ما توصل إلا به، تبتغي بذلك ثواب الله وتكفير ما حصل منك، والله جل وعلا غفور رحيم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من الرياض رمزت لاسمها بالحرف ميم، تقول: ما حكم ترتيل التسبيح والتهليل وغيرها من الأذكار للإحساس بلذة هذه الأذكار والتأثير بها؟ لا حرج في ذلك، وهي تقصد بذلك الترنم. نعم بالأذكار، على أنه ينبغي أن لا يتصور سامعها أنها تقرأ القرآن، ينبغي أن تفصل في هذا ليتبين من يسمعه من ذويها أنها تسبح أو تهلل ونحو ذلك، ولا بأس إن شاء الله فيما فعلت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.